شو غيرتوا اسم القهوه؟ لا سكرناها. بور توجور؟ بور توجور نعم. عاد خيانتون لشويف. ايه عاد خيانتون شرف خي وخد راحتك. لازم لي اياه كمان. مين؟ عزو والله غلطان. عزو سعيد. سعيد ددم ددم ددم ومن الحسن ما قتل ددم ددم ددم وقتلنا أنفسنا في جحيم من القبل ددم ددم ددم يا عزو ليش صار هيك؟ كنا سهرانين والله وصار مشكل سكرنا القهوة. هي حفلة الطرب بتبلش بفرة الأوتار زابية تخلص بالفرة 16. يا كيف ملوحين لك هم خدوا انجر انتو ايه ولا يلا تشوف على فوقة كيف التنين يا عيني عليك يا تنين يا بنتي اللي معاون خلي خالك اللي والي وسألتيني قلبك جاني نجاوبتك ايوا يا بنتي لم عاون خلي خالك اللي والي سألتيني قلبك جاني نجاوبتك ايوا سألتيني يا سيدي خلوا يقفل من هون ايه بدي فل بدك تفلفل بس مشي على جنبها ما تشغل لي فكري يشغل فكرك تسلم لي شوف يا عزو يا عزو ما في أصعب من شغلة الفكر أبدا الله لا يشغل لك فكرك يا رب ويدا فوزي اللي جاي فونيك شايفه؟ أنا مش شايفه أنا بعيد فوزي المصيبي فيه رح يقتلني بحط بقلبه فأرجوك يعني لا تشغل له فكره كل شيء طالب منه ممنون لدكتوراني يا رب الله خليه ياكل بس ممكن لخيه قوم تشرفوا القهوة مسكرة كرمال الله مو يسكين مسكرة ما نحن معنا إذن دخول أيوة إذن دخول نعم وكرمال شو عطينكم الإذن هيئة سياسة سكرية الهيئة ما رح تمدع سلامة رح بتفلوا ولا شو ولا شو ولا بندع للشاويش لا على مالك لجو شويش لما اتفقنا على يايدي حط لنا شوية مزيت على الخفيف لا هو تكتروا بعدين إذا حبيت عيط للشويش بيجي بلاقيهم من حقية الله. أيوة هو هيدا اللي كان ناقصنا. وأنا أقول شو كان ناقصنا. لاكل يا خاصي. نعم. طلع فيي هون. نعم. بتقوم بتاخده وبتمشي أنتو يا أحسن ما قلت فيك لأني ما ليش جلدتك سامع؟ ليك ما تعيط كتير وصلت معي لون. أيوة أنا وصلت معي لون. يعني مين أكتر؟ يعني أنا أكتر. طيب نزلهم هيك شوي بيصيروا قد بعضهم. قعدوا لا دنيش روح على المطرح انت كمان. شو في يحكي شرق؟ ايه تفضل. بالإذن فوزي تفضل. كيف زعجك فوزي ما هيك؟ كتير أنا حاسس عليك. ايه مبين حبيب قلبي عليك شو صبور. أنا ما شفت بعدك عيد فوزي. خبرك شي عنه. صرت تعطيه عشرة وأربعين ملاحظة عبس. الله السلام لاسمه خيل وسمج. هلا انت بدك تغيره يعني؟ لا يا زلمه لا ممكن تغير. ما ممكن تغيره. سمج فوزي لدرجة انه انا مرة زعجني. معقولة؟ خبرك شي بس خليه بيناتنا. ايه غمي خد راحتك. مرة كنا سهرانين بطقة الظهر انا وفوزي. شو سهرانين؟ سهرانين أنا وفوزي بطقة الظهر. شو؟ سهرانين طقة الظهر أنا وفوزي. شو؟ ولا أنت وفوزي بطقة الظهر شو؟ سهرانين. اتفضل. يا لي ما عم بحكي. بتحكي؟ ما خليك معي بتفهم. حديثي واضح انا كثير. ارجوك ما تعيدني الاشياء مرتين اذا بتريد. اسري لك له لك نرفوز كمان تحكي. قيل الصوت شيل ايدك ليك يا عزو. احترم نفسك. عم خبرك شي اسمعني. لا ما شفت اللي دمك. أنا وفوزي سهرانين بطقة الظهر. شو فيها هيدي؟ سهرانين. تعرف شو قام عمل فيي؟ شو؟ زعجني. وحياة الله. وحياة. لا وحياة. زعجك؟ على مالك يا عزو على مالك؟ لا بسامعه؟ بدي خبرك هالسر على مالك. كيف شر؟ ما تعرفني. عم بهددني. مين فهمك؟ لا لك يعني.